استلمي شيك التبرع للجريدة والبليلة. نكمل الاجتماع يا حضرات. يا ستي بقولك ما تشربيش مية من الحنفية عشان تبعدي عن الأمراض المعدية. أمراض معدية؟ ليه يا بورا؟ ما احنا يا اخويا طول عمرنا بنشرب من الحنفية. ما قريتيش المشهور في جريدة الروقان؟ لا. شوف يا ستي خميسة فتة محررة المقال بتقول ايه عن المية اللي في الحنفية. وليه المغص ده على الصوت؟ اسمعي، ومياه الحنفيات في مصر مياه ملوثة بالشوائب لا تصلح للاستخدام الآدمي، لذا أرفع شعار ابعد عن مية الحنفية واشرب المياه المعدنية تسلم من الأمراض المعدية. واحنا ايه اللي يبلينا؟ انزل يا اخويا هات لنا مياه معدنية. وصل التبرع يا مدام خميسة؟ وصل سعادتك. وايه رأيك في الحملة اللي عملناها ضد مية الحنفية؟ ما شاء الله ما شاء الله، راخر منتج الشركة بيوزع بكميات لم تكن تخطر لنا على بال. يعني الحملة خدمت الشركة؟ وأي خدمة؟ طب ممكن شيك صغير تبرع لأولاد بنت أختي اللي على وشي ثانوية عامة؟ بس كده؟ أنا لي بركة إلا خميسة فتة وأولاد أخت خميسة فتة. وإيه رأيك في اللقاء التلفزيوني اللي عملته في محطة البليلة الفضائية عن تلوث المياه في مصر؟ رائع رائع. كويس، ممكن بقى كمان شيك لأولادي عشان يجيبوا كسوة الصيف. برع النزهي عين أعيان عائلة النزهي على المعاش وعندي من الولاد ستة. على الله يا حاج. أنا مش جاي أشحت، أنا جاي أستفسر عن اللي بيحصل ضد مية الحنفية واللي خرب بيوتنا جريا وراء المياه المعدنية اللي هي مش معدنية. إيه؟ وإيه المطلوب؟ الدولة بتصرف ألوف مؤلفة لتنقية المية عشان توصل للمستهلك نظيفة وصالحة للشرب، والحملة الإعلامية المغرضة اللي ضد مية الحنفية الهدف منها غير أخلاقي ومحتاج وقفة. وقفة؟ ما هي الحملة لما تقف أكل عيشنا حيقف معاها يا سيد. تقوموا تدلسوا وتحرضوا خميسة فتة وأمثالها عشان يروجوا لميتكم. دي إهانة وأنا لا يمكن أقبل الإهانة، ده سب علني يعاقب عليه القانون. انتهي لحد من الامن يا ابني. والله لو هتنده على قوات الطوارئ الدولية ما انا ماشي من هنا الا لما ترجعوا لسمعة ميتنا مكانتها اللي سوقتوها عشان مصلحتكم. واحنا مالنا ومال سمعة ميتكم اللي ساقت؟ مش انتوا السبب. غدا لقاء جديد. قاعد زهقان حيران متوتر طول اليوم، من انستجرام للفيس ملان مش جايلك نوم، واقف في إشارة ساعة والدنيا زحمة موت، مضغوط مخنوق قلقان روق يومك من الآن، افصل واسمع أغاني مزيكا بشكل تاني، أخبار أسرار وحكاوي على راديو اسكندراني على 101.1 FM هوانا البحري يرد الروح. الإسكندرية صباح الصباح، يلا بينا ويلا يلا ما تصبح صبح صبح صبح صبح، يلا بينا الشمس هلا في الصباح متجمعين يا صباح الخير يا هلا.

ما انساك يا حبيبي هواك ابدا ما انساك يا حبيبي هواك ابدا ما انساك يا حبيبي هواك ونلف الدنيا دي يا عين ومعانا الهوى ونلف الدنيا دي يا عين ومعانا الهوى ونلف الدنيا دي يا عين ومعانا الهوى ونلف الدنيا دي يا عين ومعانا الهوى بيعز عليا افرح من غير ما نكون سوا بيعز عليا افرح من غير ما نكون سوا يا ريتنا نكون سوا اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعدت لك اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعدت لك اشتقت لك اشتقت لك. وبالحب دائما نلتقي صباح الخيرات على عيون كل المستمعين هنا او هناك. شرحت لك سبب غلبي يا ظالم قول شو ذنبي. ونحن أيضا اشتقنا لكم كثيرا كثيرا أصدقائي المستمعين، ومعكم فريق عمل الصباح طارق وحسن وأحمد. قلبي وبرمشي لعين كذبتلك برمشي لعين كذبتلك. مستمعينا الكرام، هي نوع فريد من الأدب يلخص فلسفة شعب بأكمله في كلمات موجزة، مضافا إليها جمال التشبيه وحسن المعنى وبراعة التعبير وجودة الكتابة. وعلى رأي المثل الشائع، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. فإذا أردت أن تعرف شعبا معرفة حقيقية فاسأل عن أمثاله، اقرأ أمثاله واعرفها جيدا، فلكل شعب أمثاله، ولا تكاد تخلو أمة من الأمم من الأمثال، فهي تنبع من كل فئات وطبقات الناس، ولا أحد يعرف إلى الآن من هو قائلها. هي المصدر الثابت للمؤرخ الاجتماعي والأخلاقي، فمنها يستطيع أن يعرف أكثر الكثير عن أخلاقيات وعادات وتقاليد الأمم والشعوب. ترسم القطاع الذي يعيش فيه الناس، تجمع بين الخطأ والصواب، الخير والشر، الحسب والنسب، الطيب والشرير، الصالح والطالح، الحسن والرديء، الماكر والخبيث، القوي والضعيف، والجوع والشبع، والعطش، الحاكم والمحكوم، السلطة والشعب، والأصل والكرامة والمهانة. فيها الماضي والحاضر والمستقبل، باختصار فيها الإنسان في كل زمان ومكان. لذلك قالوا زمان في الأمثال، اللي من نصيبك يصيبك، هكذا هي الحكمة قالتها ستي من زمان. والنهاردة أصدقائي وصديقاتي هنتكلم عن أمثالنا الشعبية، ولكن بطريقة مختلفة جدا. ليه؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية. أنا لسه صغيرة، أنا لسه صغيرة. بكرة يا قلبي تكبر والحب هتفهمه، من غير كلام عيني هتشوفها بترسمه. بكرة يا قلبي تكبر والحب هتفهمه، من غير كلام عيني هتشوفها بترسمه. وحتبتدي الحكاية كلمة صغننة، حكاية جديدة خالص من تأليفي أنا. وحتبتدي الحكاية من كلمة صغننة، حكاية جديدة خالص من تأليفي أنا. اكتبها الشوق في ليلة ونقراها في 100 سنة. لكن اللي بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا. وقلت لك 100 مرة، انا قلت لك 100 مرة، انا لسه صغيرة، انا لسه صغيرة. مستمعينا الكرام، ولأن المصريين شعب يتميز عن سائر شعوب العالم بحبه الشديد للغناء والطرب والنغم والتطريب، لم تترك أمثالهم الفريدة هذا الفن الذي اشتهروا به من قديم الزمان إلا وأدرجته في قاموسها أيضا. ترى كيف وصفت الأمثال الشعبية القديمة أغنيات العصر، على الرغم من أنها لم تشهده ولم تعرفه ولم تعيشه. فلنبدأ مستمعينا الكرام بكوكب الشرق أم كلثوم وإحدى روائعها الحب كده، ويقول مثلنا الحب بهدلة. ترى فماذا قالت سومة في هذا الصدد؟ أبي قلبي يا قلبي زلنا وسومة وأمثالنا الشعبية اللي بتقول لها الدنيا يوم تدي ويوم تاخد ومحدش يموت ناقص عمر. الليالي الحلوة الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان شايلهم عشانك الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايل دوق معايا الحب دوق حبة بحبة ونختتم هذه الباقة الغنائية مع سومة وفي الحب قالوا يا ما قالوا إن السعادة التي أستشعرها بجوار من أحب لا تساويها أي سعادة أخرى ولو كانت عرش الإمبراطورية أو حتى صولجان العالم أجمع. بهذه الكلمات وصف آخر العشاق الرومانسيين في عالمنا المعاصر الحب. وبهذه الكلمات اختتم دوك ويندسور آخر قصص الحب الرومانسية في قرننا الماضي. وبهذه الكلمات تنزل الملك إدوارد الثامن ملك بريطانيا عن العرش والجاه ليعيش قصة حبه مع أليس سيمبسون المرأة التي أحب وعشق وسط جزيرة نائية معلنا للعالم أجمع أنه لا شيء يمكن أن يرقى إلى لحظة حب يعيشها قلبه وتتنفسها عروقه ويستشعرها وجدانه. وإذا كرهت أحدا فلا تظهر له هذه الكراهية بل اكتمها في قلبك وفي نفسك. وعلى رأي المثل حبيبك اللي تحب ولو كان دب لأن الحب أعمى ومراية الحب عامية. ذلك لأن العاشق عادة ما يغفر أخطاء وعيوب محبوبته ولكن الحب يجعله لا يرى سوى محاسنه فقط. ومن أمثالنا الشعبية العربية اللي اتكلمت عن الحب كتير كتير كتير وعلى رأي المثل مقدر ومكتوب والحب قدر. الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشته ليك زماني كله الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشت ليك زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي وحس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس بعيدا عن أمثالنا الشعبية فإن أخبار المطار لهذا الصباح أصدقائي وصديقاتي تقول استعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 65 رحلة طيران خلال الأسبوع الجاري من المطارات الأوروبية والعالمية المختلفة حسب جداول الطيران الموضحة خلال الأسبوع نتيجة لزيادة المتوقعة في معدلات وصول رحلات الطيران إلى مرسى علم بواقع 7 رحلات عن الأسبوع الماضي حيث يستقبل المطار 65 رحلة كما أنه من المتوقع أن يصل عدد الرحلات الداخلية إلى 18 مصرية و46 دولية ووصول 18 من مطارات التشيك و17 من أوكرانيا و2 من سويسرا و18 رحلة داخلية وأخرى من المجر. أيضا يستعد مطار برنيس إحدى المطارات الهامة التي ستلعب دورا هاما في تنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر على المستويين المحلي والدولي خلال الفترة المقبلة لبدء التشغيل الفعلي وتسيير رحلات منتظمة من وإلى مطار برنيس فضلا عن تحديد مواقع عمل كل من الخدمات الأرضية والجوية وهناجر ومواقع الصيانة. ومن الأخبار السياحية لهذا الصباح صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار دكتور مصطفى وزيري أنه تم الانتهاء من العمل في 98% من طريق الكباش الفرعوني، ويجرى وضع اللمسات النهائية خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لحفل افتتاح عالمي له يليق بمصر أمام العالم وأيضا يليق بمنطقة الأقصر، مؤكدا أنه سيكون كرنفال تاريخي يضاهي احتفالية موكب المومياوات الفرعونية، مشيرا إلى أن أعمال الحفائر في طريق الكباش مستمرة وتم الانتهاء من الطريق بنسبة 98%، وكل زائر المنطقة سيتمتعون بالمرور والمشي والتجول داخل هذا الطريق، كما سيتم تنظيم فعاليات بالحنطور والتي تحمل أعلام مصر، وسيتم تطويرها بالكامل قبل الافتتاح لتكون واجهة حضارية للأقصر، وسيتم الاحتفال بالمراكب النيلية والذهبيات في قلب نهر النيل، وهي تحمل لافتات مميزة تحتفي بطريق الكباش والحضارة المصرية. من أخبارنا التعليمية لهذا الصباح، تنطلق اليوم أعمال المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية وتستمر لمدة 5 أيام، ومن المقرر أن يتم غلق باب تسجيل الرغبات يوم السبت 4 سبتمبر بحد أدنى للشعبة العلمية 254.5، فأكثر أي بنسبة 62.7% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية 238 درجة، فأكثر أي بنسبة 58.5 لأقل من 259.5. نتمنى كل خير لطلابنا الأعزاء، ونتمنى لهم مستقبل باهر إن شاء الله. الإسكندرية تقدم مؤتمرات، ندوات ومنتديات، صالونات فكرية، عروض أفلام ومسرحيات في عاصمة الثقافة والجمال. المعلومة والقول المأثور، ده اللي ما يتكلمش يا كتر هم عجل. في الصفحة الثقافية تصدر لكم صباح كل يوم. الصفحة الثقافية، إعداد مروى الباشا. وفيها تعلن مكتبة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم لبرنامج منح ما بعد الدكتوراه في دورته الثانية، داعية شباب الباحثين المصريين والغير مصريين من الأفارقة في من تقل أعمارهم عن 45 الحاصلون على درجة الدكتوراه في أحد المجالات علوم الأغذية والزراعة والعلوم الطبية وعلوم البيئة والهندسة والتكنولوجيا للتقدم بمقترح بحثي في أحد المجالات السالفة، إيمانا من هذه المؤسستين بأهمية دعم شباب الباحثين. وأكد مدير المكتبة ترحيبه بهذه المبادرة المشتركة، مؤكدا على أن هذا التعاون يؤكد على الدور الريادي لمصر في ترسيخ أسس تعاون إقليمي في مجال البحث العلمي. كما أوضح دكتور مصطفى صقر رئيس الأكاديمية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في هذا السياق دور الأكاديمية في دعم الابتكار وتهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار خاصة في إفريقيا. المسرح المحلي بين الطموحات والتحديات، ندوة ينظمها مركز الحرية للإبداع يوم 13 سبتمبر المقبل، يتحدث فيها الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قسم المسرح بكلية الأداب جامعة الإسكندرية، تقدمه الكاتبة الصحفية هدى الساعاتي. من حفلات الأوبرا، تقدم دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية يوم 7 سبتمبر المقبل حفلا فنيا لفريق الغنائي على مر الأجيال على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من روائع أعمال الموسيقى العربية لموسيقار الأجيال دكتور محمد عبد الوهاب وكمال حسني وسعد عبد الوهاب وعبد الحليم وكوكب الشرق وأم كلثوم وفايزة أحمد وفريد الأطرش. أيضا أن تحقق هدفا صغيرا كل يوم يعلو بك على سلم النجاح أفضل لك من الوقوف في مكانك وانتظار المجهول. كلمات لخبير التنمية البشرية الراحل دكتور إبراهيم الفقي. شكرا لكم. اسكندرية صيف وبحر وشط، حبينا غنينا مع راديو اسكندرية، هتنسى اي زعل واي ضغط. يا ليالي الصيف هترجع لنا، يا ليالي الصيف هترجع لنا والدنيا لسه بخير. يا ليالي الصيف في اسكندرية بكرة هيبقى غير، الصيف هترجع لنا هيبقى بكرة غير. مع راديو اسكندرية 101.1 اف ام، النهاردة وبكرة غير غير. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام وامثالنا الشعبية واغنيات الزمن الجميل. معانا مجموعة حلوة من أغنيات فريد الأطرش وأمثالنا الشعبية. يا ترى أمثالنا الشعبية بتقول إيه؟ الغايب حجته معاه والغايب ملوش نايب، يا ترى فريد حيغني ويقول إيه؟ نسمع ونشوف. يا حبيبي يا غايبي وحشيني يا غنين، يا حبيبي يا غايبي وحشيني ولاقيكم جايين جايين. يا حبايبي يا غايبين وحشيني يا غايبين، يا حبايبي يا غايبين وحشيني يا غايبين. لو اغمك وافتح، لو اغمك وافتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين. يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا، يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا، ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا، ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا. يا حبايبي أيامي فداكم ننساني الفرحين وانساكم، يا حبايبي أيامي فداكم ننساني الفرحين وانساكم. والله والله والله وكمان والله والله والله والله والله أنا صبح وامثالنا بتقول احنا بنزرع لولادنا يحصدهم، انت تزرع وابنك يقلع، خدوا فالكم من عيالكم واعز الولد ولد الولد. وتقول ايضا الناس لبعضيها، يا ترى فريد حيقول ايه؟

ياريت ياريت وكلمة ياريت عمرها ما كانت تعمر وتعلمت حرك وفنونك وتعلمت حرك وفنونك لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر بيت. مستمعينا الكرام، كان القلب ولا يزال محورا للعديد من الأمثال الشعبية، ولكن ما يخصنا في هذا الصدد ابن آدم طبيب روحه. ترى ماذا ترد ليلى مراد على هذا المثل؟ يا طبيب القلب بيت حبيب القلب، يا طبيب القلب بيت حبيب القلب، فايتني ونسيتني ما داوتني، يا فايتني ونسيتني ما داوتني من عذاب ما داوتني العروسة للعريس والجاري للمتعيس، كلام جميل، لكن هل يكسب المتعيس هذه المرة؟ فأمثالنا الشعبية تحدثت كثيرا كثيرا عن الزواج وعن الأسرة، فببساطة لأن الأهل والأصل هم المنبع. تعالوا نعرف حكاية الغرب مع الزواج والأسرة. على رأي المثل، إيه حرر النساء؟ قال بعد بعد الرجال عنها. لقد طار هذا المثل من الشرق إلى الغرب فاتخذه شعارا وأكمله قائلا، وإيه يحرر الرجال؟ قالوا بعد النساء عنهم. وهكذا راح الغرب ينادي بالحرية والتحرر بأعلى صوته، وبادئا بالخلية الأولى في أي مجتمع وهي الأسرة. ولكن عودة إلى تراثنا وأهلنا، فنجد خذ الأصيلة ولو كانت على الحصيرة، وفي نفس المعنى خذ بنت الأصول للزمان يطول، ودور مع الأيام إن دارت وخذ بنت الأصول وإن بارت. هكذا تقول أمثالنا الشعبية في الزواج والأسرة. ولكن لو حليم غنى معنا مع أمثالنا الشعبية، فماذا يقول لو قلنا له الجعان يحلم بسوء العيش؟ بحلم بيك أنا بحلم بيك، وبأشواقي مستنيك. بحلم بيك أنا بحلم بيك، وبأشواقي مستنيك. وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم بيك. بحلم بيك يا حبيبي أنا، ياللي مليت أيامي هنا. بحلم بيك يا حبيبي أنا، ياللي مليت أيامي هنا. بحلم بيك عارف من إمتى، من أول ما عرفت أحبك. بحلم بيك وبحبك وانت أول حب وآخر حب. بحلم بيك عارف من إمتى، من أول ما عرفت أحبك. بحلم بيك وبحبك وانت أول حب وآخر حب. وانت حياتي وابتساماتي، وانت حياتي وابتساماتي، وانت النور للعين والقلب. وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم بيك. أشواقي مستنيك، بحلم بيك أنا بحلم بيك، وأشواقي مستنيك. وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم بيك. بحلم بالجنة اللي خيالي قبل الحب ما كانش طولها. بحلم بيك وبيتهيأ لي انك جنبي ليالي طولها. بحلم بالجنة اللي خيالي قبل الحب ما كانش طولها. بحلم بيك وبيتهيأ لي انك جنبي ليالي طولها. وافضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي وباجمل اسم نادي لك يا حبيب قلبي. افضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي وباجمل اسم نادي لك يا حبيب قلبي. مين يشهد للعروسة؟ قال أمها وخالتها. واللي يمدح العروسة أمها وخالتها. وبعض من أمثالنا الشعبية حذر ومن الزواج وقال إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. لكن أصدقائي وصديقاتي أمثالنا المصرية الصميمة تنبهنا وتصدمنا وتخيفنا أحيانا، لكنها تشجعنا في أغلب الأحيان على الإقدام على الزواج. حتى إن المثل الشعبي بيقول داخل بيت عدوك ليه؟ قال حبيبي فيه. بأمر الحب افتح للهوى وسلم. بأمر الحب افتح قلبك اتكلم. بأمر الحب افتح للهوى وسلم. بأمر الحب افتح قلبك اتكلم. بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب. تعال نحب ونسلم بأمر الحب. حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها. حبيتها حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها. حبيتها حبيتها أيوة أنا حبيتها حبيتها حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها. حبيتها حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها. مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها. مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني كان فين. تسلم لي وتسلم ضحكتها. حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها. حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر مش قادر انسى ضحكتها حبيتها حبيتها ايوه انا حبيتها. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معا تكتمل الصورة. التاسعة في الإسكندرية. موجز الأنباء حرره مجدي صبور يقرأه أحمد وهبة. أهلا بكم. الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم لمردودها الاقتصادية على المربين والمزارعين تكاملا مع جهود تنمية قرى الريف في إطار مبادرة حياة كريمة. وزيرة التخطيط تؤكد أن خطة عام 2021-22 تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5.6% ليرتفع إلى 93.9 مليار جنيه إلى 99.3 مليار في عام الخطة. الحكومة المصرية تستهدف زيادة الصادرات الإلكترونية إلى 3.5 مليار دولار خلال العام القادم إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه. المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم يؤكد تسليم 21 خلية دفن صحي آمن للمحافظات بنهاية أكتوبر المقبل، إضافة إلى المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والتي تستطيع استيعاب 1000 طن من المخلفات. محافظ البحيرة يؤكد أن العمل يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصري بالبحيرة ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة، حيث تشهد المحافظة أعمال تطوير بشتى القطاعات بقرى 6 مراكز: دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، حوش عيسى، أبو المطامير ووادي النطرون. محافظ الإسكندرية يؤكد استمرار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجميع الجهات المعنية بتجديد وتكثيف الرقابة والحملات على جميع الشواطئ لرصد أي مخالفات وتحرير الغرامات المالية ضد من يثبت مخالفته من مستأجري الشواطئ والتي قد تصل إلى الغلق وفسخ التعاقد. يتجدد اللقاء بكم مستمعين الكرام معكم إن شاء الله في العاشرة إلى موجز جديد مع النشرة الجوية. شكرا لكم. من أخبارنا الاقتصادية في هذا الصباح أصدقائي وصديقاتي، عقدت اللجنة الوزارية للمشروع القومي لتنمية الأسرة اجتماعا تنسيقيا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب وزير الصحة والسكان والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة. وتناول الاجتماع الخطوات التنفيذية لمحاور المشروع والذي يهدف لتنمية الأسرة وتحسين خصائص السكان، على رأسها محور تمكين المرأة. وتمت مناقشة التصورات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تقديمها وآليات تمكين المرأة. سجل ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة السفن والبضائع والحاويات، إذ بلغت السفن المتواجدة على الأرصفة 41 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية. وفي سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية العاملين باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية الآخرين من أخطار فيروس كورونا. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام وأمثلنا الشعبية وأغنيات الزمن الجميل. أصدقائي وصديقاتي، مع مجموعة حلوة من أمثالنا الشعبية والعربية، فأمثالنا الشعبية تقول: قل لي مثلك أقول لك من أنت. فالمثل كما هو معروف خلاصة تجربة من التجارب يعبر بها يعبر الفرد عن هذه التجربة وما أفاد منها وما استقر في نفسه من حكم عليها. ولأن التجارب يتعرض لها كافة الناس وعلى اختلاف مستوياتهم الفكرية والاجتماعية والطبقية، ويستوي في هذا العالم والجاهل والمثقف والأمي. ونتيجة لهذه المشاركة الكبيرة في التجارب تختلف الأحكام أو الكلمات المعبرة باختلاف التجارب. فهيا بنا نعيش مع نجاة الصغيرة وبعض من أمثالنا الشعبية. فيقول مثلنا الشعبي: سمكر بابك ولا تظلم جارك. ساكن قصادي وبحبه بحبه، أتمنى أقابله، فكرت أصرحه لكن أبدا أبدا ما أقدرش أقوله. وفضلت أستنى أستنى الأيام في معد ما يصغر ومعد ما يرجع، خطوة أرسم أحلام تكبر في قلبي والقلب يطمع. طلت أستنى أستنى الأيام في معد ما يصغر ومعد ما يرجع، كل خطوة أرسم أحلام تكبر في قلبي والقلب يطمع. فضلت استنى استنى الايام في معد ما يصغر ومعد ما يرجع، كل خطوة ارسم احلام تكبر في قلبي والقلب يطمع واقول مصيره هيحس بيا لو يوم صادفني وسلم عليا حيلاقي صورته ساكنة في عينيا ويحس بيها فراشة ايديا حس بيا لو يوم صادفني وسلم عليا حيلاقي صورته ساكنة في عينيا وبيحس بيها فراشة ايديا واقول مصيره حيحس بيا لو يوم صادفني سلم عليا حيلاقي صورته ساكنة في عينيا ويحس بيها فراشة ايديا كنت حاسة ان حب كل ما ده كان بيكبر كان بيكبر هبقى عايزة لو يكون لي قلب غير قلبي الصغير كنت حاسة ان حب كل ما ده كان بيكبر كان بيكبر هبقى عايزة لو حبيبي اللي ساكن قصادي حبيبي اللي ساكن قصادي وبحبه وبنقول لها وبنقول لكم ان في السفر 7 فوائد والطير ما يولف الا على حبيبه Thank you. بعدت عنا وحكايتك حكايتك ظهرت قلوبنا قبلك وضغنا من غير حبيب نقرويها وبعتنا وقلنا نور عيوننا لبعدت عنا وحكايتك حكايتك زهرت قلوبنا دبلت ودبنا من غير حبيبنا يرويها وبعتنا نطير المسافر جواه وعداه وتراب من أرض أجدادي وزهرة من الوادي زهرة يمكن افتكر اللي هادي اني لوق في بلاده احباد اني لوق في بلاده احباد اني لوق في بلاده احباد اني لوق في بلاده احباد اني لوق في بلاده احباد مستمعينا الكرام في الغرب يتحدثون طويلا عن الغد المرتقب، يحلمون ويأملون ويبحثون، يبدأون بالخلية الأولى من أي مجتمع وهي الأسرة، يتوقعون زوالها من أساسها في القرن القادم. وأحد الباحثين الأمريكيين واسمه ألفين كوفلر يقدم دراسة مطولة يرسم فيها صورة الحياة في أمريكا في القرن القادم، نلخصها في الزواج المؤقت بدلا من شعار الزواج الذي يقول حتى يفرق بيننا الموت، يعني اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في الناس، والغاية تبرر الوسيلة وترتيرك ولاف على غيرك. ارتفاع هائل في معدلات الطلاق في الدول المتقدمة تكنولوجيا، وقد مسنا الضر من هذا، ومستوى الطلاق زاد بطريقة مرعبة، وأدلة خطيرة تتراكم ضد الحب والزواج التقليدي ويجعل محلها الزواج المتوالي أو المتعدد. هكذا هي أمثالنا تحذر من هذه العلاقات المشبوهة أو العلاقات الصعبة، وتبحث وتقول أين الطريق، فالرجل تدب مطرح ما تحب. فين طريقك فين ويروحوا له منين؟ فين طريقك فين ويروحوا له منين؟ أحبيبي العين قلبك فين متالي؟ أحبيبي العين قلبك فين متالي؟ أقرب وبعيد شوقي لك بيزيد، أقرب وبعيد شوقي لك بيزيد، عندي لك مواعيد وانت معايا مشتري. فين فين معك فرحتي بهواك انشغل بلقاك وانزلم بجفاك، شايف ابني معك فرحتي بهواك انشغل بلقاك وانظلم بجفاك خايف ابني معك فرحتي بهواك انشغل بلقاك وانظلم بجفاك خايف ابني معك فرحتي بهواك انشغل بلقاك وانظلم بجفاك وانغدر بهواك ولا عز رضاك انغدر بهواك ولا عز رضاك اعمل ايه وياك اعمل ايه وياك اقرب وبعيد شوقي لك بيزيد قريب وبعيد شوقي لك بيزيد قريب وبعيد شوقي لك بيزيد عندي لك مواعيد وانت معايا مش داري فين فين وسيظل الورد هو لغة المحبين الخاصة فإن دبلت الوردة ريحتها فيها وما لقوش في الورد عيب قالوا له يحمر الخدين ولاجل الورد ينسئل عليه ويا خسارة الورد جنب الشوك علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد واستنى جرحه تعذيبه ونعشق القلب بيهون الجرح مدام الجرح يمكني وثيقة لحبيبه سهر بلياتي يا ما طلت رضا يا ما صحاني ليه روحي بتهوى سهر بلياتي يا ما طلت رضا يا ما صحاني ليه وانا بستنى وبفكر واحسب عمري ساعة بشهر بفرحي تشوف ما تتقدر وينام فجري ويصحى فجر وانا بستنى وبفكر واحسب عمري ساعة بشهر بفرحي شوق ما تتقدر وقفل الهجر بأمل الصبر على فرحي الأمل أكثر صديقي صديقاتي كل عقدة وليها حلال إلا هذا الذي أشار إليه المثل الشعبي الشائع عندما قال عقدته حرير فإن أصعب العقد فهي الحرير لأن الأقدمين لم ينتبهوا إلى أننا سنلعب باللفظ الذي استخدموه وهو العقدة لذلك غاب عن ذهنهم أن يقدموا لنا الحل والحلال وصحيح أن العقدة التي كانوا يقصدون حلها جاهز عندهم ولكن عقدتنا النفسية نحن المسؤولون عنها بالدرجة الأولى ولذلك نقول إن فلان عقدته حرير أي يصعب فكها، لأن الحرير كما هو معروف قماش أملس ناعم يصعب فكه إذا ما تشابكت أنسجته. وفي مصر يقولون صراحة: ما تبكيش على اللي راح ماله، ابكي على اللي اختل باله. خلى العقل طبعا، وإن جاتك في مالك سمحتك، وإن جاتك في نفسك بكتك. هكذا يقولون ونقول: العقل زينة وعقلك فراسك، اعرف خلاصك. ولكن هكذا تقول أمثالنا، ولكن إذا اجتمعت أمثالنا مع الجميلة الشادية فإنها تقول لها: ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. اتعود عليك يا حبيبي، اتعود عليك، وبيت من ايديك يا حبيبي، بيت ملك ايديك. اتعود عليك يا حبيبي، اتعود عليك، بيت من ايديك يا حبيبي، بيت من كيدي. اتعود عليك يا حبيبي، اتعود عليك، بيت من ايديك يا حبيبي، بيت من كيدي. اتعودت الحنان وشعوري بالأمان، اتعودت الحنان وشعوري بالأمان، اتعودت الحنان وشعوري بالأمان، اتعودت الحنان وشعوري بالأمان. بيت ما تعود عيشوك، اتعودت عليه، وبيت من يا حبيبي، بيت ملك دي. زي الطيب ما تعود عيشه، اتعودت عليه، وبيت ملك ايديك يا حياتي، بيت ملك دي. وختاما نقول لشحات الغرام محمد فوزي اللي يتجوز اتنين عريس كل ليلة: يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس. الدعوة عامة واحد يبقى لامة، الدعوة عامة واحد يبقى لامة، وهيبقى ليا في البيت ونيس. يا يا ولاد بلدنا، يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس. وأمثلنا قالت: العروسة للعريس والجري للمتعيس. هكتب كتابي عالحلوة زوبة، وابقيت عليا من غير خطوبة. هكتب كتابي عالحلوة زوبة، وابقيت عليا من غير خطوبة. وابوها قال لي: ليه السؤال وانت في بلدنا زنت الرجال؟ انا اشتريتك لما لقيتك كسب وعترة وحبش في بيتك. ومادام عايزها وحتبقى جوزها الغالي لاجلك يبقى رخيص اكتب عليها يوم الخميس. الدعوة عامة وحتبقى لامة. مستمعينا الكرام، بالحب بدأنا اللقاء وبالحب وصلنا إلى ختامه. يا ولاد بلدنا، يا ولاد بلدنا، نتمنى لكم فرح قريب وسعيد. يا ولاد بلدنا يوم الخميس، وربنا يسعدنا ويسعدكم كلكم. الدواء عامة وحدة ألامة، الدواء عامة وحدة ألامة، وهيبقى ليا في البيت وليد. يا ولاد بلدنا. دعوة مقدمة من طارق عبد العزيز، حسن دسوقي، وأحمد وهبة. حلوين من يومنا والله، ولودنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها متمسة. حلوين من يومنا والله، والله لودنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها متمسة. تاني نطول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، حيتنسى. حلوين من يومنا والله، والله قلوبنا كويسة. الإسكندرية تقدم يا مكان يا مكان، حكاية حكاية حكاية، جدودنا حكوها زمان وقالوا لنا مكان يا مكان، حكايات من التراث. حكايات من التراث، يرويها مبروك عبد العزيز، اختارها لكم فيفيان محمود، اخراج آمال صادق. في سالة الزمان والعصر والأوان، في مصر وفي اسبانيا في الدنيا. كان إياس بن معاوية معروفا بحكمته وحجته وسعة اطلاعه، حتى ولي أمور القضاء في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وهو يومئذ غلام. وقيل جاءه يوما رجل يحاوره ويحاول أن يجد منه مخرجا يبيح شرب الخمر ويفتح الباب أمام السكر،